الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب فضل النفقة في سبيل الله. باب من أبواب الجهاد يذكر فيه ما ورد من السنة النبوية الصحيحة في فضل الإنفاق، البذل والعطاء في سبيل الله. وقوله في سبيل الله عام، يشمل النفقة في الجهاد وفي غير الجهاد، وإن كان هو يريد أن يذكر ما ورد في الجهاد لأن الكتاب كتاب الجهاد، ولكن اللفظ أعم من نفقة الجهاد. ومعنى سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى رضا الله وإلى جواره، فكل عمل صالح، كل نفقة ينفقها العبد يريد بها وجه الله، إنما هي مركب له يصل بها إلى رضا الله عز وجل، فهي في سبيل الله. قال الشيخ: حدثنا سعيد بن حفص أحد مشائخه، حدثنا سعيد بن حفص، يعني إذا غلطت تأذيت أنت، سعد وسعيد، ما هو كلام الله هذا. إذن وهو سعيد بن حفص، قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا لي ما اجتمعتم، لتكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم في هذه الليلة. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فلو هلما. ما شاء الله، من يعطيه الله هذا الخير كيف لا يحمد الله؟ احمد الله. من أنفق زوجين، والزوج يطلق ويراد به الواحد، والمراد به هنا الواحد، أنفق زوجين بدل ريال ريالين، بدل صاع التمر صاعين، بدل الثوب ثوبين، بدل الشاء شاتين. المهم أن ينفق زوجين في سبيل الله، ما يكتفي بواحد. من أنفق زوجين في سبيل الله بدل الثوب الواحد ثوبين، العمامة خليها عمامتين، رغيف قوس خبز خليها قوسين، هكذا يرفع مستوانا إلى الكمال. من أنفق زوجين في سبيل الله، وهذا كما قلت لكم عام في الفقراء والمساكين، في المجاهدين، في أبناء السبيل، في كل من يتطلب النفقة والصدقة في سبيل الله وفي الجهاد أقرب وأعظم. قال: دعاه خزنة الجنة. الخزنة جمع خازن، من يوكل إليه خزن الشيء وحفظه وحراسته. كل خزنة باب، أي خزنة كل باب، هذا من المقلوب، خزنة كل باب ينادي أي فل ألم. معنى فل هذا كما هو الترخيم، هذه عند انشراح الصدر وطيب الخاطر وطيبوبة الحال يرخم المنادي مناداه: يا فاطم، يا عائش، بدل يا عائشة ويا فاطمة. وإن كان هذا في الحقيقة ليس ترخيما، إذ الترخيم ما يسقط منه حرفان، حرف واحد. وهنا يا فلان سقطت الأليف والنون، لو رخم حقيقة لقال يا فلان، أمسك يا فلان عن فلي، ولكن مستمرح هذا التخفيض والتنقيص لعدد الحروف. يقول كل خازن أي فلو هلم، وأي هنا بمعنى النداء، أي يا فلان هلم بمعنى إلي أنا، أدخل مع بابي. أبواب الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ثمانية، أم تسعة؟ سبعة، ثمانية. أما حفظتم لنبيكم صلى الله عليه وسلم قوله في الجائزة العظمى، جائزة نوبل، أعظم، ما من أحد منا أيها المؤمنون والمؤمنات يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء، أي عينه، ويقول صادقا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا قالت أبواب الجنة هكذا أوتوماتيكيا. الآن عرفتم أبواب المطارات، نقف هنا ينحل الباب أمامي، ينحل وإلا لا؟ لا تدفع ولا تضغط. إذن إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أي هي فتحت، لو مات في تلك اللحظة لدخلها، وإذا ما مات تغلق مرة ثانية حتى يعاود. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أي كان من أهلها. ودركات النار عالم الشقاء كم باب فيها؟ لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم: الزناة مع باب، والمشركون مع باب، والمرابون مع باب، وحقوق الوالدين، وهكذا أصناف. الجنة كذلك: الصائمون مع باب، المصلون مع باب، المجاهدون مع باب، المنفقون مع باب، ثمانية. لكن الذي يجاهد كل أهل باب تعال عندنا مقبول من كل الأبواب، الصائمون لهم بابهم فقط، باب الصائمين اسمه الريان، أطلق على هذا الاسم ليتناسب مع عطش وظمأ الصائمين والصائمات أيام القير وشدة الحر، الباب اسمه الريان والمناسبة قريبة. إذن هذه النفقة في هذا أنفق زوجين 1000 أخليها 2000، 100 ريال خليها 200، حافظ على الزوجية. قال دعت خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فلو بمعنى فلان. الرسول ما يعرف من هو إبراهيم عثمان صالح، ما ينفعنا إلا فلان. قولوا هلما أي أقبل علينا وادخل مع بابنا، وهلما الحجازية تبنى هكذا دائما مع الواحد والاثنين والجمع، هلما يا زيد، هلما يا زيدان، هلما يا زيدون. والتميميون يفردون ويثنون ويجمعون، هلما يا زيد، هلما يا زيدان، هلموا يا يا زيدون. فلغة الحجاز أخسر، وبها جاءت في القرآن هلم شهداءكم شهداءكم. قال هلم، قال أبو بكر، من هو أبو بكر؟ صاحب نبيكم، ما تحبون أصحاب نبيكم إذا لا خير فيكم، هذا حبيب نبيكم. قال لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أو تأثرتم بالظلام في حملة كبيرة في هذه الأيام، حملة روافض يسممون عقول البلهة والأغبياء، لو تقطع هذه لما رضيت أن يلعن أبو بكر. من لنا بعد رسول الله سوى أبي بكر؟ من هو الذي قال الله فيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ من كان صاحب نبيكم في غار ثور؟ من كان ضجيع نبيكم في حجرته إلى اليوم؟ أليس الصديق؟ كيف يعطى هذه المنزل، هذه الصحبة في الدنيا والآخرة ثم تغضون أبصاركم عنه؟ عجب للقلوب كيف تتقلب. مسكينة هي الأمة الجاهلة التي ما اجتمعت على كتاب الله ولا على هدي رسول الله. 3/4 الأمة لا، 4/4 أو 4/5 ما يعرفون عن الله ولا عما يحب ولا يكره. هذا هو وضع المسلمين، من علمهم، من هداهم، من أرشدهم. ونعجب لما يقال التنصير في أندونيسيا والتنصير في أفريقيا والتنصير والتنصير، هيا نتحرك نبعث إليهم بالطعام والشراب والكساء والدواء كما يفعل الصليبيون. والعلة ما هي هذه؟ نعلمهم فقط، لا نطعمهم ولا نسقيهم. ونضرب لكم مثلا، ماذا نقول؟ نبدأ بنفسي ولا تعرفون؟ هل يمكن أن مسلما أو مسلمة عرف الله وعرف ما عند الله وما لديه وعرف هذه الملة وهذه الشريعة ومستقبلها ثم يرتد؟ لو يقطع وينشب المناسم هذا. والذي ما أعرف يسمع أن هناك نبي اسمه محمد، يسمع يقولون كذا، هذا إذا جاء بحفنة تمر يتبعه، ما له دين. فهذه الأعداد الهائلة بالآلاف ترتد عن الإسلام، عرفوا الإسلام وراجعوا ما ارتدوا. كلمة رد ما هي صحيحة، لأن المرتد من عرف وراجع، ما عرف من علمه، لا أحد. أمم تعيش هكذا، فمن قدم لهم الطعام والشراب يقدمون لهم وظيفة يكفرون، يقدمون لهم منحة علمية فقط تعال تدرس، وهو على دينهم لأنهم ما عرفوا. لعلي ما فهمتم عني، أنا أقول لن يرتد، لن يتنصر، لن يتهود، لن يتمجس عبد عرف الله ورسوله والدار الآخرة. فقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العارفين يؤتى أحدهم فيوضع على كرسيك هذا، ثم يمشط ما دون عصبه وعظمه بالأمشاط، يتناثر اللحم، ويؤتى بالمنشار المئشار فيوضع على رأسه فيقسم قسمين، ما يرده ذلك عن دينه لأنه عارف. أما أمم ما تعرف شيئا تقول كيف ترتد وكيف تتنصر، هيا نجمع لهم الطعام والشراب، ما ينفع لا طعام ولا دواء، ولا ينفع تعليمهم هدايتهم. فهمتم الآن وإلا لا؟ أو ما لكم حاجة بالسياسة؟ قال فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه، ناطق الصديق بما خاطب نبي الله يا رسول الله، بهذا يخاطبون نبيهم. وذلك تعليم ربهم لهم إذ قال لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا نبي الله يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، أي ذاك الذي لا خسار عليه ولا هلاك، هذا الذي يدعى من كل باب أي هلم يا فلان. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. خذها يا ابن أبي قحافة، إني لأرجو أن تكون منهم وهو منهم. لن يخيب الله رجاء نبيه أبدا. فأبو بكر مبشر بالجنة، والمجانين يقولون من أهل النار، وارتد كفر. أية عقول هذه؟ لا إله إلا الله، أين البشرية الآدمية؟ نعم، لأنهم ما سمعوا هذا، ما علموه، ما عرفوا به، ما اجتمعوا عليه. أمة تمزقت من دور. إني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، فهو منهم. إذن ماذا أفاد هذا الحديث؟ أفاد فضل النفقة في سبيل الله مطلقا، وكونها في الجهاد فهو أعظم، إذ قال تعالى فيها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إذن الحبة 700، الحسنات 700 حسنة. هذه النفقة في سبيل الله، أي في الجهاد، والنفقة أيضا في سبيل طلب رضا الله توضع في أيدي الفقراء والمساكين والمحاويج والأرام واليتامى، وهو مثلها لكنها دونها في الوزن، وإلا أصحاب النفقة يدعون من كل باب إن شاء الله. قال الشيخ: وحدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيها المستمعون والمستمعات، لما يقول الإمام البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا، هكذا فازت هذه الأمة. لم تعرف الأمم البشرية الأولى ما يعرف بالسند إلا هذه الأمة، من البخاري إلى رسول الله تحلف بالله لقد قال النبي هذا القول ولا تحلف، لأن الفترة ما هي طويلة، 200 سنة أو أقل، وقد يعيش الرجل 100 عام 80. فهذا مالك يصل إلى رسول الله برجلين فقط. حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مشايخه رجاله بذلك الكمال الذي ما عرفته البشرية، لم تعرف الدنيا أوفى ولا أكمل ولا أعلم ولا أقرب إلى الحق والهدى من أصحاب رسول الله وتلامذتهم من التابعين وتابع التابعين. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، قام وقف على المنبر. أي منبر هذا؟ هذاك المنبر القريب من روضته. مكان المنبر الآن هو كانوا يحسبون بحبة الشعير، ما عندهم المليمتر، بحبة الشعير بالأصابع، فيقيس من الحجرة إلى المنبر بالأصبع، يضعونه في مكانه إلى الآن على المنبر. والمنبر مأخوذ من الارتفاع من النبرة، على المنبر. فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي. قطعا حمد الله وأثنى عليه وذكر ما ذكر، ذي جملة من خطبة بها الشاهد: إنما أخشى عليكم من بعدي، أي أخاف عليكم من بعد وفاتي. ماذا يا رسول الله؟ قال: ما يفتح عليكم من بركات الأرض. إذن جاء عهد البترول، البترول من الأرض ولا من السماء؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم انتبهوا، قال: إنما أخشى عليكم، قصر الخشية والخوف علينا من جهة واحدة، إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. بركات الأرض الزروع الضروع الذهب والفضة المعادن البترول، أليس كذلك؟ بركات الأرض، من دس في الأرض هذه البركات هو جل جلاله، هو الذي أودع هذا فيها، لا أبي ولا جدي، بركات الأرض. قال: ثم ذكر زهرة الدنيا، ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى. ما يعني الراوي بهذا؟ ذكر بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بالأولى وثنى بالأخرى. أخشى عليكم ما أخشى بركات الدنيا، بركات الأرض وزهرة الدنيا. الدنيا إذا زهت وازدهرت صاحبها يمشي يحلق في لندن، من بلاد العرب يحلقون في لندن، يركب الطائرة ليحلق في باريس وإلا في لندن، هي زهرة الدنيا. أزرار الثوب بكم؟ كم؟ 30 ريال. قال 30، بالغت يا منصور. الشاهد عندنا في جبة المرأة، في جبة المرأة بلغنا أنها 20,000 ريال. أية مرأة هذه تلبس هذه الجبة؟ تطير بها يعني؟ 20,000 ريال. المهم هذا نبيكم يخبركم وواقعنا شاهد، وهو يخبر ليحذرنا. الليلة يغضب إبليس ولا تبقى مرأة ممن يسمعنا أن تشتري جبة وإلا رب كما يقولون بأكثر من 1,000 ريال، 500 ريال تكفي. إذن قال ذكر الأولى وثن بالأخرى، فقام رجل من فحول الرجال، رجل وإلا ذكر، فقام رجل، هذه لطيفة تحدثنا عنها، ما كل ذكر رجل، الرجل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، وجاء رجل من أقصى المدينة وأصحاب رسول الله كلهم رجال أبطال فحول. قال فقام رجل أي عظيم الشان فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ كيف تخشى علينا بركات الأرض وزهرة الدنيا وهل الخير يأتي بالشر؟ يستفهم. فبما يجيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما عنده جواب، والرجل رجل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. الرجل سأل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ بركات الأرض خير، زهرة الدنيا خير، هل يأتي الخير بالشر؟ فلم يجد الرسول الجواب، يتلقاه باللاسلكي. الآن الذي ينكر الوحي لا عقل له، ما عنده عقل أبدا. الآن تسأل سؤال، تأخذ التليفون، يا سماحة الشيخ ما قولك كذا، وترد الجواب، وأنت هنا وإلا في أمريكا، في أمريكا يسأل المفتي عن كذا وهو يسمع. قال فسكت الناس، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ما معنى كأن على رؤوسهم الطير؟ لأن الذي يقع طائر على رأسه ويد أن يصيده، لو يحرك رأسه يطير الطير، إذن يسكن تماما حتى يمسكه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه يعلمهم ويزكيهم يسكتون، يسكنون لا حركة لا التفاتة لا كلام، كأن على رؤوسهم الطير يريدون إمساكه. والحمد لله أنتم تمثلون هذا الخير. قال قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء. العرق الذي يأتي بعد عناء وشدة يقال فيها الرحض، والمؤنث رحضا، رحض يرحض إذا سال منه عرق نتيجة الإعياء والهم. وكان عليه الصلاة والسلام يعاني شدة من الوحي، تعرفون لما؟ نعم أنت علمت، إلزم، لأن سنة الله في التفاهم بين اثنين لا بد من المجانسة. هل يتفاهم ذيب مع أسد؟ حمامة مع عصفور يتفاهمان؟ قطة مع كلب يتفاهمان؟ إنسان مع فرس يتفاهمان؟ لا بد من تجانس. فالملك شيء والبشر شيء، ذا عنصره مادة خلقه من النور وهذا من الطين، فلا بد إذن من أن ينعصر يذوب الرسول حتى يتحول إلى كتلة من النور، ينخلع عن الجاذبية كلها ولا تعب، لأن التجانس حاصل رجل مع رجل، لكن يجي في صورة الملائكية كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنه لا يفصم عنه في الليالي الشاتية وجبينه تتفصد عرقا، في الليالي البعد يعرق صلى الله عليه وسلم. قال: إنه مسح عن وجه الرحضاء فقال: أين السائل آنفا؟ أين من سأل الآن أو قبل هذه الدقيقة؟ أين السائل آنفا؟ أو خيره؟ أو خيره؟ ثلاث مرات كالمنكر عليه، لأن ذاك الرجل تعنتر بعض الشيء وقال أمام الرسول: كيف الخير يأتي بالشر؟ الأموال والزخارف ما تأتي بالشر، مسكين هو، الجرائم التي تأتي مع المال والغنى ما عرفت البشرية، ما يعرف. المهم أنكر عليه الرسول بهذا الأسلوب: أو خيره؟ المال خير، ثلاث مرات. ثم قال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. والله إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن الشر لا يأتي إلا بالشر، وهل تلد الحي إلا حيا؟ وعلى هذا انظر إلى حياتكم كلها، الكلمة الطيبة الخيرية لن تأتي إلا بخير، والكلمة السيئة القبيحة المراد بها الفتنة والشر لن تأتي إلا بشر، وكل حركة يتحرك عبد الله أو أمته ما كان حقا خيرا لن تكون العاقبة إلا خيرا. فالخير لا يأتي إلا بخير، لكن الرجل توهم أن الدنيا خير، المال خير، فأنكر عليه، ما هو بخير أبدا، هو الذي يصرف عن عبادة والطاعة، هو الذي ينسي الدار الآخرة، هو الذي يشغل البال ويشغل اللسان على عبادة الله وطاعته. فاز، إعلان، فاز المخفون، وصلوا، الفقراء يدخلون الجنة ويقيلون فيها قيلولة، وأهل الحظ والمال والحسابات جارية، ما زالوا. إذ لا تزول قدما عبد حتى يسأل وهو واقف، من بين ما يسأل عنه عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بين لنا كيف حصلت عليه، بتجارة بين لنا، بزراعة، بكذا، وراثة بين، وبالتالي نعت لنا فين انفقت أيضا، إن خلص من الأولى والثانية. فقد يحصل على المال بالطريقة الشرعية، تجارة، فلاحة، وظيفة، هنيئا له، لكن كيف ينفقه في الليالي الحمراء والباطل والشر والبدع والضلالات؟ يحاسب عليه أيضا لأنه انفقه ضد من أعطاه. فالقضية قضية. فيا معشر الفقهاء احمدوا الله وأثنوا عليه، هذا هو علاج الفقراء، ما هو الشيوعية والاشتراكية. يؤججون صدور المواطنين، يلهبونها بالنار، وبالتالي يضعونهم كالآلات يشتغلون وما يشبعون. من أول ما قلنا هذا ما هو علاج، عالجوهم بالإسلام، عالجوهم بالربانية، اربطوهم بالملكوت الأعلى، يزهدون في أوساقكم ودنياكم، والقليل يكفيهم والكثير لا يريدونه. هذا الكلام والله ما ينقض عاقل، وإلا الدنيا بما فيها لن تزيد إلا الخراب والدمار. الوسواس يقول هذا الشيخ لأنه شبعان، نعم تغديت شبعان، لكن هذا الكلام نقوله قبل أن يكون عندنا دينار ولا درهم، ما هو جديد، هذا دين الله، هذا شرع الله. ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة على ذلك المنبر الخالد، ماذا يقول؟ أو خير هو؟ قالها ثلاث مرات رادا منكرا على من قال الخير ياتي والخير ياتي بالشر. قال إن الخير لا ياتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. الحبط داء يصيب الإنسان الحيوان يهلك به، وأصل الحبط شجرة تأكله الإبل فتصاب بالإسهال السريع وتفنى. فهو يقول صلى الله عليه وسلم وإنه كلما ينبت الربيع من النباتات والأعشاب، والمراد من الربيع هنا المطر، ما ينبت الربيع، ويطلق المطر على الربيع لأن الربيع به ينبت، كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم أو يقارب من القتل. الذي ينبته الربيع كل إما يقتل الشاء أو تقرب من الموت، هذا الربيع الذي هو حبط، هذا تمييز لكلمة الربيع. فالدنيا المال هذا كالشجرة المعروفة بالحبط، إذا أكلت البهيمة أسرع إليها الموت، إن لم تمت تلم بها الموت أو يلم بها الموت، تقارب الموت. معنى هذا أن المال إذا كثر ولم تصرفه حيث يريد الواهب المعطي عز وجل فسوف يقتلك يا عبد الله. هذا الجزء الأول قال إنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، ثم قال كلما أكلت الآكلة الخضر حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فخلطت وبالت ثم رتعت. هذا تمثيل للإنفاق. الذي ينبته الربيع مما يقتل لأنه حبط، مما يقتل أو يلم بالقتل شيء، ولكن الذي يأخذ المال ويأخذ في إنفاقه وإخراجه شيئا فشيئا هذا ينجو. مثاله الشاة، الشاة لما تأكل تشبع، تمتد خاصرتها، تنام على الأرض لأنها امتلأ بطنها، ثم استقبلت الشمس للدفء فثلطت، يعني أخذت بعرة وإلا تهوت تخرج ما في بطنها شيئا فشيئا حتى ما تهلك، فثلطت وبالت، ثم لما تفق تقوم ترتع. والصورة المهلكة للمال ذاك الذي يختزنه وينفقه في الهوى والدنيا والشهوات، هذا يهلكه أو يقارب إهلاكه. والذي حصل المال ثم أخذ يخرجه عطايا هدايا صدقات إنفاقا شيئا فشيئا، هذا بحمد الله هو في الحقيقة يعاني. ما رأيتموها كيف تعاني من التعب ولا لا؟ حتى سبل الشمس ثم أخذت تفرز وتخرج من بطنها شيئا فشيئا وتبول فتخرج تلك الآلام ثم تعود فترتع. هذا مثال لمن أعطي فأنفق نجح، لكن إذا أنفق ضد الله في الحرام في المعاصي في الحشيش والعهر والزنا والباطل. فسبحان الله العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن هذا المال خضرة حلوة، يشرح ذلك الموضوع، ونعم صاحب المسلم ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه. نعم الصاحب يصاحبك المال أيها المسلم الكامل الإسلام الحسن الإسلام، إذا أخذته بحقه فجعلته في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم الصاحب يصحبك أيها المسلم المال، يصحبك لا يدخل في قلبك، يمشي معك فقط صاحب، فتأخذ أنت في إنفاق، أولا تأخذه بحقه ما هو بالرشوة والقمار والتلصص والخيانة وربلاء، تأخذه بجهدك وطاقتك أو بما يفتح الله عليك وراثة ترثه أو عمل يدوي، فأنت أخذته بحقه، ثم لما تجمع اجعله في سبيل الله أي في الجهاد واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله الله، ماذا نقول في المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي أهل القرية يا معشر المسلمين يعيشون وكأنهم أبناء أم ورجل واحد، يشتغلون في مزارعهم في دكاكينهم ويجتمعون في بيت ربهم هذا الاجتماع، وصندوق البر في محراب المسجد، فوالله ما يضام بينهم مؤمن ولا يجوع ولا يعرى ولا يتألم وهم أمة واحدة. فلهذا يتاماهم حقوقهم وافية ثابتة، مساكينهم في عزة وكرامة، ضيوفهم أبناء السبيل ينزلون عليهم لا يمسهم ضيم بجوع ولا أذى. الأمة المتعاونة طابعها وتعاونوا على البر والتقوى. أين أمة الإسلام؟ من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى، أفسدوا عقائدنا، أفسدوا أخلاقنا، جهلونا، أبعدونا من نور القرآن، أبعدونا من روح القرآن. أمة محمد تعيش من قرون أكثر من 1000 سنة أو تقريب وهم يعيشون، والقرآن الروح مهجور والقرآن النور مهدور، كيف تعيش أمة بدون روح ولا نور؟ هل يعيش امرؤ بدون روح؟ الجواب لا. هل يهتدي سائر بدون نور؟ والله ما كان. والقرآن هو الهدى وهو النور هو الروح. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أليس القرآن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يريدون أن نهتدي بقراءة القرآن، والله ما اهتدينا أبدا، ومن محنة إلى أخرى. إذن قال: ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. فالذي يجمعه بحقه لا بالتلصص والإجرام، لا بالخيانة والباطل والشر، وينفقه في سبيل الله واليتامى والمساكين من السبيل، هذا نجا فاز كالشاة التي تفرز ولا تموت بشبعها. ولكن من أخذه بغير حقه،